بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، درسنا اليوم في زاد المعاد للعلامة ابن القيم. هذا الكتاب كتاب عظيم، بين فيه مؤلفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي أحواله الشخصية في عباداته، ثم تناول شيئا من أحكام الأنكحة والطلاق، فهو كتاب من مفاخر علماء الإسلام. قد توج ببعض التحقيقات التي خرجت فيها الأحاديث، حكم على بعضها، فهو كتاب جدير بالعناية. ومن توفيق الله جل وعلا لهذا الإمام أن ألفه في حالة السفر، كما قاله في مطلع كلامه: ألفته على عجره وبجره، أي أنه لم يكن لديه حالة إقامة ولا مكتبة ولا ارتياح، فمن الله عليه جل وعلا بهذا الكتاب العظيم الذي أصبح من مصادر العلماء في الرجوع إلى الأحكام. وهو كتاب ذو تحقيق متين، خاصة فيما يتعلق بأحكام العبادات، وأيضا تناول أحكام المعاملات تناولا لم يسبق له نظير، وهكذا في كتاب الأنكحة، فرحمه الله رحمة واسعة وأجزل الله له المثوبة. نعم، نقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. قال رحمه الله: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. هذا هو المعنى المقصود، هذا هو المقصود الأصلي. فإن قوله رحمه الله: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس، ثم تكلم، هذه حكم مشروعية الصوم، وهي تسمى عند العلماء مقاصد تبعية. أما المقصود الأصلي فهو لأجل التعبد لله جل وعلا، كما قال في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. والحكم لا مانع أن يعرف العبد الحكم التبعية المتعلقة بالحكمة الأصلية، فالحكمة الأصلية هو أن يكون هذا الصوم المراد به التعبد لله جل وعلا خضوعا وتذللا وتضرعا وابتهالا. نعم. قال: وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه. إشارة منه رحمه الله إلى تفسير بعض أهل العلم في سبب تخصيص الله جل وعلا في الصوم، قوله الصوم لي وأنا أجزي به، مع أن كل العبادات له حقا محض، فسبب هذه الإضافة يرى رحمه الله أن الصوم لا يدخله الرياء كما قال الإمام أحمد، فلما كان لا يدخله الرياء إلا بالتحدث عنه فإنه متمحل حتى في صورته الظاهرة لله جل وعلا. وإلا فهناك أقوال أخرى، ومن أصرحها وأدلها وأصحها أن الصيام لا أجر له محدود، ولما كانت الحسنات أجرها محدود بما حده الشرع بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والصيام لا حد له، فقال الله جل وعلا الصيام لي وأنا أجزي به. قال بعض أهل العلم إن المراد أنه لا يكون من المكفرات، معلوم أن الإنسان إذا ظلم فإنه يؤخذ من حسناته فيعطى المظلوم، أو إذا لم يكن له حسنات أو فنيت أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئاته، لكن هذا يرده حديث المفلس الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بصلاة وصيام. ومن أهل العلم يقول إنما قال الصيام لي لأنه لم يتعبد لله لغير الله بالصيام كما تعبد لغير الله بالصلاة وبغيره، وهذا أيضا غير ظاهر. الظاهر هو ما ذكره العلامة هنا، وذكره بعض أهل العلم بأن الصيام لا محدود أو أن أجره غير محدود. نعم. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إشارة منه أن من أحكام الصيام ما يعود على البدن بالصحة. قد جاء في هذا الحديث صوموا تصحوا، لكن المشهور عند المحققين أنه ضعيف جدا، ومنهم من حسنه. وعلى كل حال فهذا أمر مجرب وأمر معلوم لدى مشاهير الأطباء أن الصوم من أدوات أو من الأسباب الواقية بإذن الله للصحة، ولهذا من أصول أهل الطب ما يسمى بالحمية. ولكن الإنسان حينما يصوم هو لا يقصد قصدا أصليا هذا الأمر، بل كما قل أنه لو قصده قصدا أصليا لما صح صومه. ولهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم تبييت النية لصوم الواجب من كل يوم، كما دل عليه حديث حفصة وعائشة وغيرهما. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام. كلام أهل العلم طويل في من تعبد لله جل وعلا وفي اعتباره أمر آخر تبعي وليس بأصلي، لو صلى يريد الرياضة أو صام يريد الصحة. بعض أهل العلم يشدد في هذا، ومنهم من يرى أنه إذا كان قصدا تبعيا دخل في الاعتبار، ولكن القصد الأصلي هو التعبد لله جل وعلا فإن هذا لا يضر حتى على الأجر. ومنهم من قال لا يضر على الصحة، صحة العبادة، ولكن يؤثر في الأجر. استدلوا بحديث رواه مسلم إن الغزاة إذا غنموا تعجلوا أجر ثلثي أجرهم، ولكن هذا مناقش، والتحقيق عند أهل العلم أن هذا لا يضر ما دام تبعيا لا أصليا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وأمر من اشتدت عليه. الصوم جنة، الأصل في هذا المعنى أنه وقاية، وقاية من الشيطان، وقاية مما ذكره العلامة هاهنا. نعم. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هنا مقصود بها أمرين مركبين: أن يكون ذا شهوة، وأن يكون لديه القدرة المالية. هذا هو الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. نعم. قال: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. كل هذه لا يشكل علينا في قوله شرعه الله لعباده، أي من جملة المقاصد التبعية، وإلا فالقصد الأصلي لعلكم تتقون. نعم. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. هكذا شأنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، في الصوم، في الدعاء، في كل أحواله، أنه وسطا خيارا، لا يشدد ولا يتبع الهوى، وإنما يأتي بالعبادة سهلة يسيرة، كما سيبينه هديه عليه الصلاة والسلام فيما ذكره العلامة رحمه الله. نعم. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. مسألة التدريج مسألة معتبرة في الشريعة، وهي من أصول الإسلام في مطلع دعوته، لهذا ينبغي على الداعي وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على دراية بهذا الأصل، إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يتسامع الناس بأن رجلا أسلم، فتسارع إليه بعض المسلمين آمرين له بالختان، فكان الرجل كبيرا وامتنع، فقالوا: لابد أن تختتن ولو بالقوة. قال: إذن أنا أخبركم أني قد رجعت عن دين الإسلام. قالوا: أنت قد ارتدت بعد الدخول فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا من بدل دينه. كان مثل هذا تأثيره على دعوة الإسلام تأثير عكسي ولا ينفع، لأنه لم يكن من أصول الإسلام في شيء. ولهذا فينبغي على الداعية وعلى الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر وعلى العالم أن يتدرج، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة الليل يبدأ صلاته بركعتين خفيفتين، لأن هكذا النفوس، كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله هاهنا. فينبغي أن يكون الإنسان على دراية من هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. صاء صام 9 رمضانات إجماعا كما حكاه بعضهم. نعم. ينظر في الحالة، وإذا كان الأمر أن المصلحة تدعو إلى التدرج معه تدرج معه، ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على درجات. الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بالتعليم، ولهذا حصر النبي عليه الصلاة والسلام بعثة قوله إنما بعثت معلما. هذا قال بعض المحققين افرض أن الجاهل، افرض أن المرتكب للمنكر جاهل فعامله بالتعليم. يقول بعضهم لم يكن السلف يعرفون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالتعليم، أي أنه في غالب أحوالهم، ثم بعد هذا التذكير، وهذا يكون للمتجاهل والناسي والمتغافل، أي الذي ظهر لك من غالب ظنك أنه ليس بجاهل فالزم معه التذكير، ثم بعد هذا تأتي مسألة التوبيخ والتقريع، ثم مسألة التهديد، ثم مسألة التغيير الفعلي. تجد أن التغيير الفعلي جاء في المرحلة 5، هكذا أصول الإسلام، لأن الإسلام يقوم على أصل يدعو إليه، جلب المصالح ودفع المفاسد حيثما وجدت وأينما كان الطريق الموصل إليها، فثم شرع الله جل وعلا. نعم. لهذا خطأ هذا، يقول أنه في حصل عندهم أن امرأة دعيت إلى الإسلام وكانت تصنع الخمر، فاستشكل بعض من دعاها هل ندعوها مباشرة إلى صنع الخمر فإذا لم تستجب لا نعلمها بأصول الإسلام، فقال بهذا بعضهم هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. قد مر شيخ الإسلام ابن تيمية بالتتار وهم على حالة من المجون وعلى حالة من الخمر، تسارع بعض التلاميذ الذين معه إلى الإنكار عليه، يقول أو لسان حاله أن يبرئ ذمته، فقال شيخ الإسلام إن هذا خطأ، إن إنكارك عليه خطأ، فلأنهم ما داموا على هذه الحال دفع فساد شر أو أعظم من شرهم إذا صحوا وإذا ارتدأ هذا المنكر من تسارعهم إلى قتل المسلمين وهتك أعراضهم. لهذا فإن المنكر إما أن إذا أزيل، إما أن يحصل أن يزال هذا المنكر ولا يحصل بدله، أو يحصل أقل منه، فحينئذ يشرع في هذه الحالة أن تنكر المنكر حسب الاستطاعة. الأمر الثاني أن تنكر فيحصل من الإزالة أشد من المنكر الذي أنكرت، فلا يجوز عند المحققين من أهل العلم. الأمر الثالث أن يحصل مساوي، أن يحصل مساوي لهذا المنكر، توقف المحققون. والصحيح والله أعلم أنه لا بد، حتى لأنه قد تحققت شعيرة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وهذه مصلحة بذاتها. ولهذا أهل السنة والجماعة أن بل الأصل في الشريعة من أصول الإسلام أنه لا يجوز بحال من الأحوال الخروج على الإمام، حتى لو رأيت، وبل لا يجوز الخروج عليه ما لم تروا كفرا بواحا. فإذا رأيت كفرا بواحا، فإن كان يترتب على الخروج مفاسد أعظم من تقتيل المسلمين وهتك أعراضهم، فلا يجوز الخروج والحالة هذه. لهذا فالإسلام كله دعوة إلى المصالح ودفع المفاسد، لكن ليست مصلحة الهوى والتشهي، بل مصلحة الحقيقية المضبوطة بأصول الإسلام وشروطه المشروطة في هذه المصلحة. نعم، نمشي نمشي شخص. وكان قال: وفرض أولا على وجه التخير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ورخص الصوم المعروف عند أهل العلم أنه مر بمرحلته. مرحلة كان الإنسان مخير بين أن يطعم مسكينا وبين أن يصوم، ولهذا قال الله جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم. ثم نسخ هذا في حق القادر، وإلى وجوب الصوم لزاما كما عليه الحال منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. لكن بقيت الرخصة الأولى في حق الكبير والمرأة الكبيرة اللذان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة لا تحتمل. المرأة الكبيرة والرجل الكبير في حالهما نوعان: النوع الأول أن لا يكون معهما تمييز، لا يميزان لا بين الأوقات ولا بين الأشخاص، ويسمى عند الناس بالهرم الذي قد أصابه الخرف، هذا لا صوم عليه أصلا، لا من حيث الأداء ولا من حيث الإطعام. أما إذا كان معه وعي، يعرف أوقات الصلاة، معه تمييز، ولكن يشق عليه الصوم مشقة شديدة لا تحتمل، فقد رخص الله له ورخص للمرأة المماثلة لحاله أن يفطرا ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام نصف صاع من قوت أهل البلد، والدليل في هذا كتاب الله جل وعلا وحديث ابن عباس المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن المسافر له رخصة الإفطار إذا تحققت شروط السفر من كونه يعد في عرف الناس سفرا، وفي هذه الحالة له أن يترخص برخص السفر. وهل الأفضل في حقه الصوم أو الإفطار؟ الصحيح أنه يختار بينهما، إلا إذا شق عليه الصوم فإن الأفضل في حقه الإفطار. أما المريض فإن الله جل وعلا قد عذره، ولكن الشأن فيما هو المرض الذي يبيح الإفطار، وأهل العلم قد بينوا أن المرض على ثلاثة أنواع: مرض يسمونه المرض اليسير الذي لا يوجب التخفيف، مثل وجع الأسنان ومثل وجع الرأس البسيط وأمثال هذه مما يعرفها كل أحد، فهذه لا توجب ترخيصا ولا يجوز الترخص فيها. النوع الثاني المرض الذي يشق على الإنسان معه الصوم، أو أنه لا يشق عليه ولكن يتسبب بتأخر برء هذا المرض أو يزيد في مرضه بالصوم، فحينئذ شرع الله له الإفطار. الحالة الثالثة أن يكون مضرا به إلى أن يفوت نفسه أو عضوا من أعضائه أو منفأه، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يصوم، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما من الصوم وأنه سيضر بهما أو يشق عليهما، ففي هذه الحالة يجوز لهما أن يفطرا ويقضيا هذا اليوم الذي أفطراه بدون إطعام، وهذا كما قال الموفق من قدامه لا يعلم فيه خلافا. أما إذا خافتا على ولديهما قد قال رحمه الله: نعم، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة: إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا. سبب الخوف هو على الولد، إما لأن الصوم يضر اللبن ويمنعه من الإدرار، أو لأن الصوم يمنع سريان الغذاء إلى الجنين، وقال الأطباء إن فيه خوف على الولد فأفطرت من أجل هذا، وإلا فهي لا يضرها ولا يشق عليها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تفطر وتقضي هذا اليوم على الصحيح. ولأن القضاء أيضا فيه خلاف، لكن الصحيح الذي ثبتت به السنة، والإطعام الصحيح فيه الاحتياط، أنه كما أشار إليه ابن قيم رحمه الله هذا هو الاحتياط، وإلا فالدليل ليس بظاهر في الإطعام. والمسألة على ثلاثة أقوال: الحنفية يرون أنه لا يجب الإطعام، والمالكية والحنابلة كما قال هاهنا، والإمام مالك يرى أن الحامل لا تطعم والمرضع تطعم. والصحيح والله أعلم من حيث الدليل أن الإطعام يحتاج إلى دليل، لكن من حيث الاحتياط فنقول إنها تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. هنا شيخ ذكر حديث الحاشية. نعم، ذكر حديث الحاشية على الإطعام. أنت ما حضرت معنا، أقرأ. جميل أقرأ. قال المحشي: وقد روى أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والطحاوي والطبري من حديث أنس بن مالك الكعبي قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. وسنده قوي. وقال يعني قلنا هذا سنده قوي مشكل، لكن أسعفتنا قاعدة منطقية أصولية، هو أن الحنفية يرون أن القضاء هنا أن الإطعام ساقط لعدم الذكر ها هنا. قلنا لهم: وأين أتيتم بالقضاء؟ لماذا لم تأخذوا به؟ نعم. قال رحمه الله: فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض، وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. نعم، هذا تأييد لكلامه رحمه الله. وكان للصوم رتب ثلاث: إحداها إيجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. تفصيل منه رحمه الله على الحالات الثلاث التي مر بها الصوم: تخير كما قلنا، ثم هو جعلها حالة، ولا في الحقيقة ليست حالة، أنه كان في مطلع الإسلام أوجب الله الصوم، بعد أن كان مخيرا أوجب الصوم، لكن إذا نام الإنسان بعد أن يفطر ولم يتناول شيئا وجب عليه الإمساك حتى اليوم الثاني. ولهذا لما جاء قيس بن صرمة من فلاحته ومزرعته فطلب غدا بعد الإفطار، قالت: والله ما عندنا، ولكن نذهب فنبحث. فجاءت بطعام فوجدته نائما، وقالت: وخيبة لك، فأنزل الله: أحل لكم ليلة الصيام. هذا مشقة عظيمة في الحقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى رفع هذه المشقة عنا. مجرد أنك تنوم يحرم عليك، والله أعلم، ما أدري ما الحكمة، إنما سمعنا وأطعنا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. الفقهاء رحمهم الله، بل أهل العلم، يرون أن اغتنام الأوقات الفاضلة في الخيرات أن أجرها أعظم من الأجر في سائر الأوقات، لكن الحقيقة أن هذا يحتاج إلى دليل. كنا نقول الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره، يعني قصدي التخصيص، الإكثار من أنواع العبادات في رمضان هذا له دليل من حيث الجنس، لكن تخصيص أن هذه العبادة فضلها أعظم من أن يفعلها الإنسان في غير رمضان هذا يحتاج إلى دليل. ولأنه حينما يقول الفقهاء رحمه الله أن الصدقة في رمضان أعظم وأكثر أجر من الصدقة في غيره، من أين الدليل؟ أنا لا أذكر إلا حديث أن من أتى فيه بفريضة كان من أتى بسبعين فريضة فيما سواه، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وتقرير حكم مثل هذه الأحكام يحتاج إلى دليل من المعصوم. إنما نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، ما أنا دليل، كان إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس في كل دهر في كل وقت، وكان أجود ما يكون في رمضان. فنحن نقول كن جوادا في رمضان أكثر مما تكون جوادا في غيره، لكن مسألة التخصيص أن نقول مثل ما أثر أن ترك العلم في رمضان أفضل، أنا في شك من هذا حتى ولو قاله الإمام مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله مجتهد ليس معصوم، كغيره من العلماء العصمة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، أليس هذا من أعظم أنواع الجود؟ إذا كان أنتم أيها العلماء الفقهاء تقولون في صلاة عقدتم مفاضلة في صلاة التطوع، قلتم إن جنس العلم أفضل من جنس التطوعات الأخرى، فلماذا نخرج من هذه القاعدة في رمضان؟ لا شك أن تكون حالك خاصة في قراءة القرآن أكثر بكثير مما هي في غير رمضان، بل لو جئنا بالسنة فهل الأفضل الإكثار من القراءة أو الأفضل أن تتابع السنة فلا تختم إلا في ثلاث ولا تختم في أقل من ثلاث؟ أثر عن السلف رضي الله عنهم أن منهم من كان يختم كل يوم، وما أدري هل ختمات السلف كختماتنا هذه لا في صلاتنا ولا في قراءاتنا، لا شك أن ختمات السلف معها تدبر، أما ختماتنا في الغالب فقد نقصها المقصود الأصلي هو التدبر. على كل حال نحن بحاجة إلى تحقيق، لا تحقيق فعلي ولا تحقيق أحكام، تحقيق فعلي أن يتحقق الإنسان من حاله في رمضان، وليست المسألة بالكثرة، المسألة أن يحصل المقصود الأصلي في كل عبادة من تحقيق التوجه لله جل وعلا، التضرع إليه، الابتهال. لهذا فأي عبادة يحصل لك فيها هذا المقصود أكثر من العبادة الأخرى فتوجه إليها ولا تتردد. إذا حصل لك انكسار في عبادة توجه إلى الله بكل قلبك وكليتك، وحصل لك في هذه العبادة تضرع اتجاه تمحض في القصد، فكن على هذه العبادة، لكن درب نفسك أن تكون في العبادة الأخرى يحصل معك هذا المقصود. من الناس من يقرأ القرآن قراءة حروف، تجد أنه لا يتدبر ويأخذ جزء كامل، ولكن لو تدبر ثمنا لكان الأفضل الثمن، لا في دنيا ولا في أخرى، لا من حيث المردود النفسي على نفسه ومستقبله ولا من حيث في آخرته. ولهذا يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى، الدعاء أليس هو أفضل العبادات؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة في الحديث الصحيح، ويشير إليه الله جل وعلا بقوله قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. جاء حديث من شغله ذكري عن دعائي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. لماذا؟ لأن هذا المقصود به الذكر الذي يواطئ القلب اللسان ويحصل به توجه إلى الله جل وعلا وإفراد له بالتوحيد والقصد. ولهذا يشير إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام إشارة صحيحة صريحة في حديث حسن، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي. هي عبادة، حينما أقول اللهم اغفر لي وارحمني أنا أعلم ما أقول، لكن قلبي غافل ولاهي يفكر في شيء آخر، مثل اللي يقول الآن الإمام يقول اللهم اهدنا في من هديته وهو في وادي آخر ويقول آمين، هو في حكم الشرع داعي، لكن هذا قد فوت مقاصد عظيمة جدا. لهذا الحقيقة نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصرنا الحالي نحتاج إلى مراجعة صادقة مع النفوس، نحتاج إلى معرفة ما هي الحقائق والمقاصد الأصلية التي أرادها الشرع من العبادات. الشرع يريد صورة العبادة ويقصد منها مقاصد أصلية. ولهذا الصلاة أشار الله جل وعلا إلى حكمتها، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من مقاصدها الأصلية. أما الحديث من لم تنهى صلاته عن الفحشاء لم تزده من الله إلا بعدا، حديث لا يثبت. الحاصل لابد أن تتعبد القلوب قبل الجوارح. الصحابة رضي الله عنهم تعبدت قلوبهم قبل جوارحهم، لكن من أتى بعدهم حصل في خلطين. منهم من تعبد قلبه تعبد شيطاني، هؤلاء هم ما يدعون بالولاية، وقالوا حينئذ إن الحج زيارة مشايخنا والصلاة هو الدعاء بوسيلتهم إلى آخره، فظلوا وأظلوا. هؤلاء خرجوا من ربقة الإسلام. من غالب المسلمين هو من يأتي بصورة العبادة ولكنه أعرض عن الجانب الأصلي المقصود وهو عبادة القلب. لو أن المسلمين اليوم تعبدوا الله بقلوبهم وأحدث لهم ذلك تضرعا وتوجها بالصدق لا ارتجت الدنيا للكلمة التي يتكلمون بها، لأن الله يقذف في قلوب أعدائهم ما أخبرنا به من الرعب. النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر، وما تحقق للنبي عليه الصلاة والسلام في الأصل أنه يتحقق لأمته، لكن متى؟ إذا واطأوا فعله صورة وظاهرا وحقيقة وباطنا. نسأل الله جل وعلا أن يمن على المسلمين